أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 11 من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين. في الدرس السابق تحدثنا عن لحظة من أهم اللحظات في تاريخ الدعوة الإسلامية بل وفي تاريخ الأرض، عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا عزيزا منتصرا صلى الله عليه وسلم، ودخل كما تعلمون في 10,000 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وكما ذكرنا لم يلق مقاومة تذكر في مكة المكرمة إلا عند منطقة واحدة، واستطاعت فرسان خالد بن الوليد رضي الله عنه أن تقضي على هذه المقاومة في لحظات، ودانت مكة المكرمة لحكم المسلمين بعد أقل من يوم واحد من فتحها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بموكبه المهيب صلى الله عليه وسلم إلى صحن الكعب، اخترق مكة بكاملها حتى وصل إلى صحن الكعب صلى الله عليه وسلم. وأول ما دخل الكعبة المكرمة، أول شيء عمله صلى الله عليه وسلم أن بدأ في تكسير الأصنام. الأصنام كثيرة جدا حول الكعبة، ليست فقط هبل، ولكن حول الكعبة 360 صنما. تخيل 360 صنم تحيط بالكعبة وفوق الكعبة وفي داخل الكعبة، غير هبل أعظم آلهتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يكسر في كل هذه الأصنام هو والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وطبعا هذا الأمر لابد أن يلفت أنظارنا، بعد صبر 21 سنة كاملة الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يكسر الأصنام. كان صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة 13 سنة متتالية في فترة مكة المكرمة، ولم يفكر مرة واحدة في كسر صنم واحد. وكان يطوف منذ عام واحد فقط في عمرة القضاء، وكذلك لم يفكر لحظة واحدة في كسر صنم واحد من هذه الأصنام. وهذه المفارقة وهذه المقارنة بين الموقفين تحتاج منا إلى وقفة. الأول كان في صبر 21 سنة، دلوقتي لا يصبر لحظة واحدة، يعني ما أقامش الصلاة، ما كلمش الناس، ما عملش أي شيء قبل أن يكسر الأصنام. ولما نيجي ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخواني وإخواتي، لابد أن نأخذ اهتماما خاصا بالأعمال التي يقوم بها صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه إذا بدأ بشيء ما فهذا الأمر مقصود، كل خطوة من خطواته صلى الله عليه وسلم متابعة بالوحي وفيها رعاية كاملة من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي تشريع للمسلمين. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصبر دقائق على وجود صنم يعبد من دون الله عز وجل. هذا ما أسميه بفقه الموازنات وفقه الواقع وفقه دفع أكبر الضررين وجلب أكبر المنفعتين. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كسر هذه الأصنام في فترة مكة المكرمة لقامت الدنيا ولم تقعد، ولا استؤصل المسلمون بكاملهم من مكة المكرمة. أما الآن وبعد أن صار صلى الله عليه وسلم حاكما لمكة المكرمة بل والأجزاء كبيرة جدا من الجزيرة العربية، وفي هذه القوة لا يصبر على وجود مثل هذا المنكر الشنيع، صنم يعبد من دون الله عز وجل، فكسر كل الأصنام، وكسرها وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بالإضافة يا إخواني إلى كونه لا يرضى عن وجود هذا المنكر، هذا الفعل تكسير الأصنام كان خطوة سياسية في منتهى الروعة. هذه الخطوة كسرت تماما كل معنويات أهل مكة، كل صنم بيقع على الأرض بيكسر من معنويات أهل مكة. هذه الأصنام ظلت تعبد من دون الله لا أقول عشرات بل مئات السنين في داخل مكة المكرمة، أجيال وراءها أجيال تعبد هذه الأصنام. الآن تكسر هذه الأصنام والجميع يعتقد في داخله أنها ستصيبه صلى الله عليه وسلم بضرر أو بسوء لأنه فعل مع ذلك، ومع ذلك لم يحدث له شيء، والجيش الإسلامي بكامله لم يحدث له شيء. ظهرت الحقيقة واضحة أمام أعين المشركين أنهم كانوا في ضلال مبين كل هذه السنوات السابقة. هذه خطوة فعلا رائعة وهامة جدا لكسر معنويات القرشيين الكفار. بعد هذا التكسير لهذه الأصنام خارت قواهم تماما وفقدوا كل أمل في المقاومة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بتكسير الأصنام في مكة المكرمة، بل حرص صلى الله عليه وسلم على تكسير الأصنام في كل المناطق المحيطة بمكة المكرمة. وانتم عارفين أهل مكة كانوا بيعبدوا أصنام كثيرة جدا، منها ما هو في داخل مكة ومنها ما هو في خارج مكة. ف فأرسل صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لكسر العزة. وانتم طبعا تعرفين العزة من أكبر الآلهة التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. فذهب خالد بن الوليد بسرية وبالفعل كسر هذا الصنم الضخم صنم العزة، وأرسل سرية سعد ابن زيد رضي الله عنه وارضاه لكسر صنم مناه، وبرضه من أشهر أصنام العرب. وأرسل سرية بقيادة عمرو بن العاص لهدم صنم سواع، وبرضه صنم سواع من الأصنام المشهورة عند العرب. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه كسر هبل في صحن الكعبة، وأرسل خالد بن الوليد لكسر العزة، وسعد بن زيد لكسر مناه، وعمرو بن العاص لكسر سواع. طيب أي الأصنام بقيت؟ طبعا فاضل صنم مشهور جدا جدا من أصنام العرب، وهو صنم اللات. وصنم اللات هذا كان موجودا في مدينة الطائف عند قبيلة ثقيف، وهو من أعظم الأصنام عند العرب، ولم يكسر إلا بعد إسلام ثقيف في السنة 9 من الهجرة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كسر كل الأصنام الكبرى التي استطاع أن يكسرها في ذلك الوقت، سواء في داخل مكة أو في المناطق التي حول مكة. وبذلك كما ذكرنا كسر كل معنويات قريش وحطم تماما كل أمل عندهم للمقاومة. يبقى دي كانت أول خطوة عملها الرسول صلى الله عليه وسلم، تكسير الأصنام في الكعبة وحولها. الخطوة الثانية كانت هامة جدا جدا وبتضيف معنى مهم جدا جدا عند أهل قريش في ذلك الوقت ليفقهوا الإسلام على حقيقته، وهو أن الله عز وجل يعز من انتمى إلى هذا الدين بصرف النظر عن جنسه ولا عن لونه ولا عن قبيلته ولا أي شيء. الذي انتمى لهذا الإسلام عزيز، والذي لم ينتمي إليه ذليل، ورآه المشركون من أهل قريش بعيونهم في ذلك اليوم. نادى صلى الله عليه وسلم على بلال رضي الله عنه وأرضاه وأمره أن يصعد فوق الكعبة ليؤذن الأذان للصلاة. وهذه المرة الثانية التي يفعل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. أمر بلال رضي الله عنه أن يؤذن في الكعبة في عمرة القضاء، والآن يأمر بلال أن يقوم بنفس الأمر، ويصعد بلال رضي الله عنه وأرضاه فوق أشرف بقعة في الأرض فوق الكعبة البيت الحرام ليرفع الأذان لله عز وجل، الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. وطبعا كلنا بنذكر ذكريات بلال رضي الله عنه وأرضاه عندما كان يعذب في مكة وهو يقول أحد أحد. في ذلك الوقت كان يهمس بها همسات لا يسمعها إلا من يعذبه، أما الآن فهو يصدح بها سبحان الله في كل أرجاء مكة المكرمة، والجميع مسلمهم ومشركهم يسمع إليه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الأمر كما ذكرنا كان له أشد الأثر على المشركين، ودليل ذلك ما حدث على سبيل المثال من أبي سفيان ابن حرب وعتاب ابن أسيد والحارث ابن هشام. ثلاثة كانوا قاعدين في فناء الكعبة يستمعون إلى بلال وهو يؤذن. طبعا أبو سفيان كان قد أعلن إسلامه قبل ذلك بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عتاب بن أسيد كان أحد الشباب في قريش، كان عنده حوالي 20 سنة، ما زال مشركا. والحارث بن هشام أيضا ما زال مشركا، والحارث بن هشام هذا هو أخو أبي جهل، يعني أحد كبار الزعماء في مكة المكرمة وأحد زعماء بني مخزوم. فقال عتاب، يعني عتاب يعلق على أذان بلال رضي الله عنه وأرضاه فوق الكعبة، قال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا، أي والده أسيد، ألا يكون سمع هذا، فسمع منه ما يغيظه. ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا؟ فقال الحارث ابن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان، كل واحد بيعلى تعليق، فقال أبو سفيان سبحان الله: لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. يعني خلاص أدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي وسوف يصل إليه الأمر عن طريق الوحي. فجاءهم صلى الله عليه وسلم بعد هذه الكلمات وقال: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر لهم وقال: أنت يا فلان قلت كذا وكذا، وأما أنت يا فلان فقد قلت كذا وكذا. فقال أبو سفيان: أما أنا يا رسول الله فما قلت شيئا. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، ما اطلع على هذا أحد كان معنا، فنقول أخبرك. وبالفعل سبحان الله أسلموا في هذا الموقف العظيم. بعض بني سعيد بن العاص لما شافوا بلال يؤذن على الكعبة قالوا: لقد أكرم الله سعيدا إذ قبضه قبل أن يسمع هذا الأسود على ظهر الكعبة. وقال رجل من قريش للحارث بن هشام: ألا ترى إلى هذا العبد أين صعد؟ فرد عليه الحارث بن هشام وقال: دعه، فإن يكن الله يكرهه فسيغيره. طبعا أعتقد أن هذا الكلام قاله بعد أن أسلم رضي الله عنه، ولكن كان هذا في بداية إسلامه. وصار بعض قريش يستهزئ ويقلد صوت بلال غيظا، حتى قلده أحد الشباب كان اسمه أبو محذورة الجمحي. وأبو محذورة هذا سبحان الله كان عنده 16 سنة، لكن كان صوته جميل جدا، كان من أحسن قريش صوتا. فلما رفع صوته بالأذان مستهزئا سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فاكتشف طاقة موجودة في داخل مكة، سبحان الله أمر غريب جدا. فنداه، فمثل الرجل بين يديه أو الشاب الصغير هذا بين يديه صلى الله عليه وسلم، وهو يظن تمام الظن أنه مقتول لأنه كان بيستهزئ بالأذان. فمسح صلى الله عليه وسلم صدر وناصية هذا الشاب بيديه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فقال أبو محذورة: فامتلأ قلبي إيمانا ويقينا، فعلمت أنه رسول الله. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما آمن هذا الشاب علمه الأذان، وأصبح هو الذي يؤذن لأهل مكة بعد رحيل صلى الله عليه وسلم وبلال إلى المدينة المنورة. وعلى فكرة الأذان فضل في أبي محذورة وعقب أبي محذورة بعد موته إلى فترة طويلة من الزمان. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأذان وضح فعلا لقريش أن الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأن العزة الحقيقية لا تكون إلا بالإسلام. هكذا فهم القرشيون في هذا الموقف العظيم. إذن الفتح تم كما رأينا بحرب عسكرية وحرب سياسية وحرب معنوية، والرسول صلى الله عليه وسلم أتقن كل هذه الحروب بمنتهى الدقة. حرب عسكرية، عد إعداد قوي جدا جدا للجيش، حط خطة محكمة، تخفى قدر المستطاع حتى وصل إلى قريش دون أن تعلم قريش بوصوله إلا على بعد 22 كيلومتر فقط من مكة المكرمة. وعمل حرب سياسية بارعة عندما حيد أبا سفيان زعيم مكة، بل واستخدمه لصالح المسلمين في منع القرشيين من المقاومة عند دخول الجيش الإسلامي إلى مكة المكرمة. ثم مارس الحرب المعنوية بكل تفصيلاتها، ابتداء من إظهار العدد الضخم للجيش الإسلامي وإشعال النيران، وجعل أبي سفيان يرى الجيوش الإسلامية الكثيرة والقبائل المتعددة التي فيه، وكسر الأصنام وأذان بلال، كل هذه تحطيم لمعنويات القرشيين لتخمد عندهم كل مقاومة. الحقيقة إعداد باهر ومتقن وحكيم، ويبرز لنا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع فعلا بين القيادة وبين النبوة صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم برغم هذا الإعداد القوي لم يكتفي بهذا الإعداد ليفتح مكة، بل لجأ إلى وسيلة قلما يلجأ إليها زعيم من زعماء الدنيا بصفة عامة، وهي وسيلة امتلاك القلوب للشعب الذي تفتح بلده الآن على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الشعب يا إخواني بيكون في داخله غيظ كبير جدا من المحتل له، سواء كان هذا المحتل من الشرفاء أو من غير ذلك، لكن كانت في حرب طويلة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في داخلهم، لذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يؤلف قلوبهم. فماذا فعل؟ احنا شفنا قبل كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألف قلب أبي سفيان بإعطائه الفخر، وأبو سفيان كما ذكرنا زعيم قبيلة بني أمية، بنو أمية قبيلة كبيرة في داخل قريش. فهكذا يعتبر صلى الله عليه وسلم قد ألف قلب أحد أكبر القبائل القرشية في داخل مكة المكرمة. بيعمل موقف تاني رائع بيكسب به قبيلة تانية كبيرة. هذا الموقف عندما دخل الكعبة المكرمة وصلى فيها، ثم خرج ونادى على عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن طلحة طبعا زي ما انتم عارفين أسلم في أوائل العام الثامن من الهجرة قبل فتح مكة بعدة شهور قليلة مع عمرو بن العاص مع خالد بن الوليد في يوم واحد. وعثمان بن طلحة كما تعلمون من بني عبد الدار، وبني عبد الدار هذه من أعظم القبائل القرشية أيضا، وفيها شرف كبير جدا جدا، وهي حاملة مفتاح الكعبة أبا عن جد لسنوات معدودات أو كل عشرات السنوات قبل ذلك. فرسول الله السلام في ذلك الوقت نادى على عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأمره أن يأتي بمفتاح الكعبة. والجميع يا إخواني ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأخذ منه مفتاح الكعبة ليعطيه لأحد أقاربه، ليعطيه لبني هاشم، بل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه طلب ذلك صراحة، طلب أن يضم مفتاح الكعبة إلى شرف بني هاشم، عندهم السقاية والحجابة فيكون عندهم أيضا المفتاح مفتاح الكعبة، فيكون ذلك شرف الدهر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ المفتاح ووضعه في يد عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه، والكلام ده في منتهى العظمة والحكمة. وعشان تعرف مدى العظمة والحكمة راجع موقفا من المواقف التي مرت قبل ذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة قبل أن يهاجر، ويومها كان عثمان بن طلحة هذا من الكفار. دار بينه وبين عثمان بن طلحة حوار، وطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيه مفتاح الكعبة ليدخل الكعبة، لكن عثمان بن طلحة في ذلك الوقت رفض. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، لعلك ترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت. سبحان الله. فقال عثمان: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت. فقال صلى الله عليه وسلم: بل عمرت وعزت يومئذ. ومرت الأيام سبحان الله، وجاء رسول الله السلام فاتحا مكة المكرمة وطلب المفتاح. وطبعا عثمان بن طلحة دون تردد أتى بالمفتاح، هو الآن أصبح من الصحابة المؤمنين البررة، فأتى بالمفتاح ووضعه في يد رسول الله السلام، وهو يظن أن الأمر سيصير إلى ما قاله صلى الله عليه وسلم وسيعطي المفتاح إلى إنسان غيره. فبعد هذا الموقف رسول الله السلام وضع المفتاح مرة ثانية في يد عثمان بن طلحة وقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء، اليوم يوم بر ووفاء، خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وفضل سبحان الله مفتاح الكعبة مع بني عبد الدار، وهو إلى الآن في نسل بني عبد الدار بكلمة رسول الله السلام: خذوها خالدة تالدة. يبقى طبعا الموقف ده من أروع المواقف اللي قدر بيها رسول الله السلام يكسب قلوب بني عبد الدار جميعا. بني عبد الدار شعرت أن رسول السلام سينزل الناس منازلهم وسيبقي لهم على الفخر الذي كان لهم، وبذلك استطاع صلى الله عليه وسلم أن يسيطر على الموقف إلى درجة كبيرة في داخل مكة المكرمة. يبقى قبل كده كسب قلوب بني أمية، ودلوقتي بيكسب قلوب بني عبد الدار، وزي ما احنا شايفين ماشي بخطة محكمة صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا فعل بعد ذلك صلى الله عليه وسلم؟ لقد فعل أمرا من المستحيل فعلا أن تجده في تاريخ أي دولة من الدول حاربت دولة أخرى ولو يوما واحدا، لا أقول عدة سنوات سابقة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في صحن الكعبة في ذلك اليوم ونادى على شعب مكة جميعا أن يأتي إلى الكعبة، والجميع جاء، وطبعا موقفهم في منتهى الحرج بعد صراع طويل جدا جدا وإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم ومصادرة للأموال وللديار وقتل لبعض الأصحاب وجلد وتعذيب وإغراق وكذا وكذا من الأمور التي جميعا نعلمها وفصلنا فيها كثيرا في فترة مكة، وفصلنا فيها كثيرا في الحروب المتتالية بين المسلمين وبين المشركين. بعد كل هذا التاريخ الطويل من العناء مع أهل مكة يسألهم صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا بسيطا: ما تظنون أني فعل بكم؟ يا ترى هيكون رد فعل إيه لكل ما فعلته معي ومع أصحابي من إذاء في كل هذه السنوات المتتالية؟ الطبيعي يا إخواني، الطبيعي جدا جدا أن يأخذ كل هذا الشعب أسرى وسبايا وغنائم. هذا فتح عسكري، دخل صلى الله عليه وسلم بالقوة إلى مكة المكرمة أحاطها 10,000 مقاتل، فيأخذهم سبايا وأسرى، هذا مقبول جدا جدا في عرف العرب وفي عرف العالم أجمع. لكن سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضح الرؤية، هو لم يدخل مكة ليهلك أهلها، ولم يفتح بلدا من البلاد سواء مكة أو غير مكة ليهلك أهلها، بل كان دائما حريصا على إسلامهم وإسلام رجل كان أحب إليه من أموال الدنيا جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أن قوة أهل مكة خارت، ورأوا أصنامهم قد كسرت، وأصبح صلى الله عليه وسلم يؤمل كثيرا جدا في إسلامهم، هم أصبحوا على مقربة من الإسلام لا يبقى إلا فقط أن يقولوا الشهادة. لذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم وهو يتلطف بهم ويشعرون ذلك في نبرات صوته: ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. سبحان الله، طبعا هم في موقف دلوقتي أزمة شديدة، ورسول السلام سبحان الله لم يقل لهم يعني لسه فاكرين دلوقتي أخ كريم وابن أخ كريم، أنتوا عارفين من زمان هذه العلاقة التي بيني وبينكم، وعارفين من زمان أنني أشرف العرب نسبا وأشرف قريش نسبا والصادق الأمين، وكل ذلك أنكرتموه بعد أن نزلت عليه الرسالة. لم يقل كل ذلك ولم يعنفهم، بل قال في منتهى البساطة: أقول كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. سبحان الله، أطلقهم جميعا منا بغير فداء، مع أنه كان ممكن يخدم كلهم أسارة والدولة الإسلامية في مرحلة النشأ وتحتاج إلى أموال وتحتاج إلى طاقات، ومع ذلك في منتهى البساطة اذهبوا فأنتم الطلقاء. لماذا أطلقهم؟ لأن هذا أدعى لإسلامهم، وإسلامهم أحب إليه كما ذكرنا من أموال الدنيا جميعا. وبالفعل سبحان الله بعد هذا الإطلاق العظيم اجتمع شعب مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا، وأخذوا يبايعونه جميعا إلا قليل القليل على الإسلام. معظم شعب مكة في ذلك اليوم أعلن الإسلام، وهو منتهى أحلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لعلك بايع عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين. صلى الله عليه وسلم كان يحزن حزنا شديدا على فقد رجل واحد لا يسلم. تخيل مدى فرحته ومدى سعادته عندما أسلم شعب مكة جميعا في يوم واحد. يا الله، هذا نصر مهيب فعلا يا إخواني، فتح من رب العالمين سبحانه وتعالى، كما سماه ربنا في كتابه الكريم نصر الله. إذا جاء نصر الله والفتح. وعشان تتخيلوا مدى فرحة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا عايزكم ترجعوا بأذهانكم سنوات وسنوات لتتذكروا يوم أن وقف صلى الله عليه وسلم في نفس المكان على الصفا يدعو الناس إلى الإسلام، يدعو أهل مكة إلى الإسلام، فلم يجبه منهم أحد. يقول لهم صلى الله عليه وسلم، واذكروا هذه الكلمات: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن على ما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. ما اقتنع أحد من أهل مكة طيلة هذه السنوات الكثيرة إلا قليل القليل. خرج صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة بعد 13 سنة مستمرة من الدعوة بحوالي 160 أو 170 صحابي. تخيل من شعب مكة بكامله، الآن بعد مرور هذه السنوات الطويلة يسلم شعب مكة بكاملهم في يوم واحد. أي نصر وأي عزة وأي سيادة للإسلام. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. بقي من أهل مكة بعض الزعماء وبعض الكبراء لم يسلموا، بعضهم فر خارج مكة المكرمة، وبعضهم هرب في بيته، وبعضهم استخفى، وبعضهم طلب الإجارة من بعض الناس. مواقف صعبة جدا جدا ترونها. وهؤلاء الذين هربوا جميعا كان لهم تاريخ طويل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على رأس هؤلاء كان عكرمة ابن أبي جهل الذي فر خارج مكة المكرمة متجها إلى اليمن، وكان صفوان ابن أمية ابن خلف الجمحي الذي فر إلى البحر الأحمر ليلقي بنفسه في البحر منتحرا بعد فتح الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة المكرمة، وبعد أن فقد كل أمل في أن يكون له موضع أو مكان في مكة المكرمة وهو من الزعماء. كذلك سهيل ابن عمرو من بني عامر ابن لؤي، وهو له تاريخ طويل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك هند بنت عتبة، يعني ناس كتير سبحان الله هربوا من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. كل واحد منهم لقصة سبحان الله، كل واحد منهم ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يدخل الإسلام في قلبه، ولكن بطريقة سبحان الله جميلة جدا جدا على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم مباشرة. تعالوا كده نشوف قصتهم واحد واحد، وفيها من العبر ما فيها. سهيل ابن عمرو من بني عامر ابن لؤي، وهو من كبار زعماء قريش، من كبار زعماء مكة في التاريخ، وكبير جدا في السن، وعندهم الأولاد الكثيرون، وهؤلاء الأولاد في المعظم من المسلمين وفي جيش المسلمين الفاتح لمكة المكرمة. بعد أن فتحت مكة المكرمة لم يجد له عونا من الزعماء الذين كانوا معه، كل واحد فر، ففر هو الآخر ودخل بيته كما يقول: فانقحمت في بيتي وأغلقت علي بابي. ثم يقول: وأرسلت إلى ابني عبد الله ابن سهيل ابن طبان من جنود الجيش الفاتح، مسلم من زمان. فقال سهيل: وأرسلت إلى ابني عبد الله ابن سهيل أن أطلب لي جوارا من محمد صلى الله عليه وسلم، وإني لا آمن من أن أقتل. طبعا قعد سهيل بن عمرو يتذكر التاريخ بتاعه، هو نفسه يقول: تذكرت أثري عند محمد وأصحابه، فليس أحد أسوأ أثرا مني، وإني لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بما لم يلقه أحد، وكنت الذي كتبته. يعني هذه المعاهدة التي تمت في صلح الحديبية لو تذكرون كان سهيل بن عمرو هو ممثل قريش فيها، هو زعيم قريش الذي ارتضته قريش ليتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد أنه قد أثر تأثيرا سلبيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتذكر له هذه المواقف. ثم يقول سهيل بن عمرو: مع حضوري بدرا وأحدا، وكلما تحركت قريش كنت فيها. عنده مشكلة خطيرة، خايف أن يقتل. فذهب عبد الله بن سهيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تؤمنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم بمنتهى البساطة، نسي كل التاريخ ده سبحان الله، قال نعم هو آمن بأمان الله فليظهر. استخبي ليه؟ فليظهر. شوف قد ايه سبحان الله مدى الخزي والذل والعار الذي أصاب أولئك الذين عادوا الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى مدى العزة التي فيها رسول الله السلام في ذلك الموقف يقول فليظهر. خلي بالك هذا التعامل مع أحد كبار زعماء مكة المكرمة، يعني عايز تتخيل قد ايه مدى العظمة في هذا التعامل، راجع كده احتلال أي دولة لدولة تانية وشوف التعامل مع الأمراء والوزراء والكبراء في البلد، يتتبعوا في كل مكان ليقتلوا ويسجنوا في السجون فترات طويلة ويمثل بهم وكذا وكذا. لكن الآن صلى الله عليه وسلم يعطيه الأمان ويقول فليظهر، وانظروا إلى ما سيأتي من حوار بعد ذلك بينه وبين سهيل بن عمرو أحد كبار الزعماء في مكة المكرمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين حوله في ذلك الوقت ومعهم عبد الله ابن سهيل بن عمرو، قال لهم من لقي سهيلا بن عمرو فلا يشد النظر إليه. اوعى تشمتوا في سهيل بن عمرو ويأتي للتحاور معي في ذلك الوقت، لا يشد أحدكم النظر إليه فليخرج، فلعمري إن سهيلا له عقل وشرف وما مثل سهيل جهل الإسلام، ولقد رأى ما كان يوضع فيه أنه لم يكن له بنافع. سبحان الله، يعني سهيل خلاص فهم المشكلة اللي كانت عنده، فهم أين كان الخطأ، والآن هو يريد أن يعود إلى الله عز وجل وإلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع أحد إليه النظر ولا يتهكم أحد عليه بكلمة ولا يعلق أحد عليه تعليقا سلبيا بأي صورة من الصور، إن له عقلا وشرف. هكذا يذكر صلى الله عليه وسلم صفة سهيل بهذا التعظيم والتكريم له، مع أنه من ألد أعدائه قبل ذلك. انظروا إلى الرحمة النبوية وانظروا إلى فن امتلاك القلوب الحقيقي. وعبد الله ابن سهيل استمع على هذه الكلمات وطار بها إلى أبيه هناك، فلما ذكر له هذه الكلمات قال سهيل، وانظروا فعلا إلى فن امتلاك القلوب، سهيل أول ما سمع هذه الكلمات قال كان والله برا صلى الله عليه وسلم، كان والله برا صغيرا وكبيرا. وجه سهيل بن عمرو وأعلن إسلامه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما يقول الرواة بعد ذلك كان سهيل بعد هذا الإسلام كثير الصلاة والصوم والصدقة، وخرج مجاهدا في سبيل الله، وكان أميرا على أحد فرق المسلمين في موقعة اليرموك. هذا يا إخواني امتلاك حقيقي لقلب سهيل بن عمرو بهذه المعاملة الحسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فعلا هو فن الدعوة إلى الله عز وجل. ليس أبدا تصرف قائد متغطرس احتل دولة من الدول يسوم أهلها العذاب، ولكن هو التصرف الرحيم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قدوة لنا أجمعين. وطبعا لا يخفى على أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتلك قلوب بني عامر جميعا بتساهله وتسامحه مع سهيل بن عمرو زعيم بني عامر. طيب تعال نشوف موقفه إيه مع صفوان بن أمية. صفوان بن أمية موقفه في منتهى الخطورة. صفوان بن أمية بن خلف أبوه كان من أشد المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الذين قتلوا في بدر، وورث صفوان بن أمية هذه الكراهية من أبيه للإسلام والمسلمين، وحارب الرسول صلى الله عليه وسلم بكل طاقته، وكان ممن التف حول ظهر المسلمين في أحد هو وخالد بن الوليد رضي الله عنه، واشترك اشتراكا كبيرا في قتل 70 من شهداء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واشترك أيضا في الأحزاب، بل ومن الذين شاركوا في عملية القتال في داخل مكة المكرمة. قلنا قليل جدا جدا من أهل مكة الذين قاتلوا كان منهم صفوان بن أمية، بل إن صفوان بن أمية قبل ذلك دبر محاولة لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في عداء شخصي بينه وبين رسول الله السلام. وكما تذكرون هذه المحاولة كانت بينه وبين عمير بن وهب رضي الله عنه وأرضاه، وذكرناها بعد درس بدر، وفيها تعهد صفوان بن أمية لعمير بن وهب أن يتحمل عنه عياله وأن يسدد عنه دينه في نظير أن يقتل عمير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا القصة بتفصيلاتها بعد غزوة بدر، ورأينا كيف أسلم عمير بن وهب في المدينة المنورة. مرت الأيام وجاء فتح مكة المكرمة، وفر صفوان بن أمية ولم يجد له أي مكان في مكة المكرمة، وعلم أنه لن يستقبل في أي مكان في الجزيرة العربية، فقرر أن يلقي نفسه في البحر ليموت هكذا. فخرج في اتجاه البحر الأحمر ومعه غلام اسمه يسار وليس معه أحد غيره حتى وصل إلى البحر الأحمر. ثم إنه من بعيد رأى أحد الرجال يتتبعه فخاف وقال لغلامه: ويحك انظر من ترى. قال: هذا عمير بن وهب. تعرفين عمير بن وهب كان صديق حميم لصفوان بن أمية قبل أن يسلم عمير رضي الله عنه. فقال صفوان: ما أصنع بعمير؟ والله ما جاء إلا يريد قتلي، هو دلوقتي مسلم قد ظاهر محمدا علي. فلحقه صفوان بن أمية وقال له: يا عمير، ما كفاك ما صنعت بي؟ حملتني دينك وعيالك ثم جئت تريد قتلي. قال: أبا وهب، جعلت فداك، أنا لسه صاحبك لسه صديقك، جئتك من عند أبر الناس وأوصل الناس. الحكاية يا إخواني إن عمير بن وهب أول ما لقى صفوان بن أمية هرب من مكة المكرمة بسرعة جري على الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكر صديقه القديم وتذكر الذكريات التي كانت بينه وبين صفوان بن أمية فخاف عليه وخشي عليه وأحب له الإسلام وأحب له أن يدخل فيما دخل فيه عمير رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فبدأ يحاول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب له الأمان، يطلب لصفوان بن أمية الأمان. فقال: يا رسول الله، سيد قومي اللي هو عمير بن وهب، سيد قومي خرج هاربا ليقذف نفسه في البحر وخاف ألا تؤمنه، فداك أبي وأمي. فقال صلى الله عليه وسلم في منتهى البساطة، وإحنا استعرضنا مع بعض التاريخ الطويل لصفوان بن أمية، قال: قد أمنته. خلاص كل شيء اتحل، قد أمنته. فخرج عمير بن وهب حتى وصل إلى صفوان بن أمية كما ذكرنا. فقال عمير لصفوان: إن رسول الله قد أمنك. فخاف صفوان وقال: لا والله، لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها، لازم تجيب لي أمارة إن رسول الله فعلا أمنني. فرجع عمير بن وهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجهود طويل يا إخواني، من البحر الأحمر إلى مكة المكرمة حوالي 80 كيلو رايح جاي، 80 كيلو رايح و80 كيلو جاي. فراح لحد ما رجع تاني للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت صفوان هاربا يريد أن يقتل نفسه فأخبرته بما أمنته، فقال: لا أرجع حتى تأتي بعلامة أعرفها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عمامتي، إلى آخر درجة معه سبحان الله، يحاول قدر المستطاع أن يأتي بكل إنسان إلى الإسلام. فأخذ العمامة وذهب إلى صفوان بن أمية، رجع تاني 80 كيلو لحد ما وصل لصفوان بن أمية وأظهر له العمامة وقال له: يا أبا وهب، جئتك من عند خير الناس وأوصل الناس وأبر الناس وأحلم الناس، مجده مجدك وعزه عزك وملكه ملكك، ابن أمك وأبيك، اذكر الله في نفسك. فقال له صفوان بمنتهى الخوف، قال: أخاف أن أقتل. قال: قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام، فإن رضيت وإلا سيرك شهرين. يا سبحان الله، شوف قد الكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له: تعال لو حبيت تسلم دلوقتي اسلم وخلاص وانتهت القضية، ولك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين، وإن أردت أن تأخذ شهرين كاملين لتفكر فيهما فأنت في أمان. سبحان الله، هكذا. فهو أوفى الناس وأبرهم، وقد بعث إليك بعمامته الأمارة اللي كان عايزها صفوان بن أمية. قال: تعرفها؟ عمير بن وهب يسأل: تعرفها؟ قال: نعم. فرجع صفوان بن أمية مع عمير بن وهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو مش لاقي قدامه أي طريق تاني، وليس أمامه إلا أن يقبل بهذا الأمان، وهو يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما حفظ لوعده وعهده صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. فعاد مع عمير بن وهب إلى مكة المكرمة ودخل الحرم والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة العصر، فوقف سويا حتى ينتهي الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة. فقال صفوان لعمير بن وهب: كم تصلون في اليوم والليلة؟ قال: 5 صلوات. قال: يصلي بهم محمد؟ قال: نعم. فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى من صلاته صاح صفوان يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، من بعيد عشان برضو يبقى عنده فرصة إيه؟ فرصة يجري. قال: يا محمد، إن عمير بن وهب جاءني بعمامتك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرا وإلا سيرتني شهرين. يعني هل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ فقال صلى الله عليه وسلم بمنتهى البساطة: انزل أبا وهب. قال: لا والله، حتى تبين لي، لسه برضو خايف. قال: بل تسير 4 أشهر. سبحان الله، مش بس شهرين، خذ 4 شهور فكر، 4 أشهر كاملة. وبالفعل أطلق رسول السلام صفوان بن أمية 4 أشهر كاملة ليفكر. لكن زي ما هنشوف بعد شوية أن صفوان بن أمية لن يأخذ هذه الشهور 4 كاملة للتفكير، ولكن سيفكر قبل ذلك بكثير، وسيدخل الإسلام بهذه المعاملة الحسنة من الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى دي قصة صفوان بن أمية، وزي ما قلنا لها بقية هنجلها إن شاء الله بعد شوية. تيجي بقى قصة واحد من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ضراوة في التاريخ كله، هذا هو عكرمة ابن أبي جهل. وطبعا ليس فقط مشكلة عكرمة أنه ابن أبي جهل وشرب العداوة هذه المدة الطويلة من أبيه أشد أعداء الإسلام مطلقا فرعون هذه الأمة، لكن عكرمة استمر وزاد في العداوة للدرجة التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يريق دمه. احنا قلنا قبل كده ان في مجموعة من المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم اراق دمهم وقال اقتلوهم ولو تعلقوا باستار الكعبة، كان من هؤلاء عكرمة بن ابي جهل، ولعله علم ذلك وقاتل حتى النهاية، كان ممن قاتل في الخندمة ضد خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولكنه بعد هزيمته فر من مكة المكرمة وحاول ان يصل في فراره الى اليمن، وذهب بالفعل الى البحر ليأخذ سفينة وينطلق بها إلى اليمن، يعني مشوار طويل جدا جدا في الكفر، ووصل إلى نهاية هذا المشوار في هذا الفتح المبين للمسلمين لمكة المكرمة. طيب هذا رجل مطلوب الدم، وإذا وجده صلى الله عليه وسلم سيقتله هكذا. هذا الرجل سبحان الله كانت له زوجة هي أم حكيم بنت الحارث ابن هشام، يعني ابنة عمه، ابنة أخو أبو جهل شخصيا. فقالت هذه المرأة بعد أن أسلمت، وخلي بالك أم حكيم أسلمت في يوم الفتح على جبل الصفا مع من أسلم من أهل مكة، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتستشفع عنده لعكرمة بن أبي جهل أن يعود إلى مكة المكرمة مؤمنا كما أمن صفوان بن أمية صلى الله عليه وسلم. طبعا موقف عكرمة مختلف، وكما ذكرنا هو مراق الدم. قالت أم حكيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد هرب عكرمة منك إلى اليمن وخاف أن تقتله فأمنه. فرسول الله سبحان الله موقف فعلا عجيب يا إخواني، قال في منتهى البساطة هو آمن، لم يذكر لها أنه مهدر الدم، لم يذكر لها التاريخ الطويل له، سبحان الله في منتهى البساطة هو آمن. فخرجت أم حكيم الزوجة الوفية تبحث عن زوجها، ذهبت حتى وصلت في رحلة طويلة جدا وفي أحداث كثيرة ليس المجال لتفصيلها، حتى وصلت إلى عكرمة بن أبي جهل وهو يحاول أن يركب سفينة في ساحل البحر الأحمر متجها إلى اليمن، والحقيقة سبحان الله شافته واقف عامل مشكلة مع ربان السفينة التي سيركبها. إيه المشكلة دي؟ ربان السفينة سبحان الله لقدر عكرمة بن أبي جهل كان مسلما، فقال له قبل أن يركب أخلص. فعكرمة بن أبي جهل مش عارف يعني إيه يخلص، قال أي شيء أقول يعني إيه أخلص. شافته واقف عامل مشكلة مع ربان السفينة التي سيركبها. إيه المشكلة دي؟ ربان السفينة سبحان الله لقدر عكرمة بن أبي جهل كان مسلما، فقال له قبل أن يركب أخلص. فعكرمة بن أبي جهل مش عارف يعني إيه يخلص، قال أي شيء أقول يعني إيه أخلص. فقال قل لا إله إلا الله. سبحان الله عكرمة هربان من مكة المكرمة عشان الكلمة دي. فقال عكرمة ما هربت إلا من هذا. وهو لسه في هذا الحوار مع ربان السفينة إذا بأم حكيم رضي الله عنها تأتي في هذه اللحظة، فقالت له يا ابن عم جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، لا تهلك نفسك، وتدعوه للعودة معها إلى مكة المكرمة. فوقف لها عكرمة ابن أبي جهل، فقالت له أم حكيم إني استأمنت لك محمدا صلى الله عليه وسلم، قال أنت فعلتي؟ قالت نعم أنا كلمته فأمنك. طبعا عكرمة بن أبي جهل في ذلك الوقت شايف الدنيا كلها ضيقة عليه، أين يذهب؟ هو يريد أن يذهب الآن إلى اليمن، واليمن بكاملها مسلمة كما ذكرنا قبل ذلك في الدروس السابقة، وغير ذلك من بقاع الأرض تتناقص حوله الآن، والجميع الآن يدخلون في حلف وفي دين محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل؟ فبمجرد أن قالت له هذه الكلمات أخذ قرارا سريعا بالعودة معها دون تفكير طويل، وبالفعل عاد إلى مكة المكرمة. وقبل أن يدخل مكة المكرمة إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كلمات جميلة جدا يا إخواني، كما ذكرها قبل ذلك في حق سهيل ابن عمرو، قال في حق عكرمة بن أبي جهل، قال يأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. سبحان الله، أي أخلاق كريمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جهل فرعون هذه الأمة، ولعنه صلى الله عليه وسلم صراحة قبل ذلك، ودعا عليه، وجاء ذكره في أكثر من موضع في القرآن الكريم باللعن عليه، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ألا يلعنوا هذا الرجل الفرعون، فرعون هذه الأمة، أمام عكرمة بن أبي جهل، لكي لا يؤذوا مشاعر عكرمة، مع أن عكرمة حتى هذه اللحظة لم يسلم بعد. ودخل عكرمة بن أبي جهل إلى مكة المكرمة، ومن بعيد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى ماذا حدث. وثب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه رداء فرحا به. سبحان الله، انظروا إلى أسرير الرسول صلى الله عليه وسلم كيف انبسطت عندما رأى عكرمة ابن أبي جهل يعود إليه ويأتي إليه وهو على أبواب الإسلام، هو لم يسلم بعد، ومع ذلك هذا الاستقبال الحافل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لواحد من أكبر الذين عادوه قبل ذلك، ومن أكبر الذين قاوموه ومنعوه من دخول مكة المكرمة قدر ما يستطيع، يستقبل هذا الاستقبال الحافل. سبحان الله. فجلس عكرمة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذه أخبرتني أنك أمنتني، زوجته، إن هذه أخبرتني أنك أمنتني. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، فأنت آمن. فقال عكرمة: فإلى ما تدعو يا محمد؟ تدي سأل عن الإسلام دلوقتي. قال: أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتفعل وتفعل. وأخذ يعدد عليه أمور الإسلام حتى عد كل الخصال الحميدة. فقال عكرمة: والله ما دعوت إلا إلى الحق وأمر حسن جميل. سبحان الله، ثم كل الكلام ده كان بيسمعه قبل كده سنوات وسنوات. القلوب يا إخواني يا أخواتي بين أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. في هذه اللحظات شعر عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أن كل ما ذكره صلى الله عليه وسلم حق، وأن كل ما تحدث عنه قبل ذلك أيام مكة وبعد مكة كان صدقا وكان حقا وكان فعلا من كلام النبوة والوحي. هنا قال عكرمة بن أبي جهل: قد كنت والله فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا. ثم قال عكرمة: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. سبحان الله، في لحظة واحدة انتقل من معسكر الكفر إلى معسكر الإيمان. حسن المعاملة يا إخواني، الرفق بالناس، الرسول صلى الله عليه وسلم يتلطف إليه وإن كان بينه وبينه تاريخ طويل من العداء، هذا امتلك قلبه في لحظات فدخل في الإسلام. وانظروا إلى جهده رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك مع المسلمين. في هذه اللحظات قال عكرمة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم: يا رسول الله، علمني خير شيء، إيه أحسن حاجة ممكن أعملها؟ قال: تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذه أفضل شيء. فقال عكرمة: ثم ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: تقول أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مهاجر ومجاهد. فقال عكرمة هذه الكلمات. فقال صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عارف أن عكرمة ما زال حديث الإسلام يحاول قدر المستطاع أن يقربه إلى الدين، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسألني اليوم شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيته له. أي حاجة أنت عايز أطلبها. ماذا يطلب عكرمة ابن أبي جهل في ذلك الوقت؟ أيطلب مالا؟ أيطلب سلطانا؟ أيطلب إمارة على شيء من الأشياء؟ ماذا طلب عكرمة ابن أبي جهل؟ قال: فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها. سبحان الله، أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها، أو مسير وضعت فيه، أو مقام لقيتك فيه، أو كلام قلته في وجهك، أو أنت غائب عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها، وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد بذلك المسير إطفاء نورك، فاغفر له ما نال مني من عرض في وجهي أو أنا غائب عنه. فقال عكرمة: رضيت يا رسول الله. ثم قال وهو صادق رضي الله عنه وأرضاه: لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله. ثم اجتهد في القتال رضي الله عنه وأرضاه طيلة حياته، سواء في حروب الردة أو في فتوح الشام، حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه في اليرموك. سبحان الله، انظروا إخواني وأخواتي كيف بدل الله عز وجل حياته كاملة بحسن استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم له، وبتأمينه إياه، وبغفرانه لكل التاريخ الأسود الذي كان لعكرمة بن أبي جهل مع المسلمين. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وخير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت في رواية. هذا رجل واحد وكان من أعظم شهداء المسلمين رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. دي كانت قصة عكرمة ابن أبي جهل ودخوله في الإسلام وإضافة قوته رضي الله عنه وأرضاه إلى قوة المسلمين. نيجي برضو الإسلام، واحد من أشد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فضالة ابن عمير الليثي. وهذا الرجل من شدة عداء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرر أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في زمن الفتح، حتى في وقت الفتح. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط الجيش الكبير 10,000، وإذا قتله فضالة بن عمير فلا شك أنه مقتول، ومع ذلك ضحى بنفسه ليقتل الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة كراهيته للرسول صلى الله عليه وسلم. فمر إلى جواره والرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، فلما دنا من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحمل السيف تحت ملابسه قال له صلى الله عليه وسلم: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله. هو طبعا كان بيدعي الإسلام في ذلك الوقت. فقال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحك وقال: استغفر الله يا فضالة. ثم وضع يده على صدر فضالة فسكن قلبه، فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. وأسلم فضالة رضي الله عنه وأرضاه، وحسن إسلامه، بل حسن إسلامهم من أول لحظة من لحظات إسلامه، لا أقول من أول يوم ولكن من أول لحظة، لدرجة أنه عاد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فمر بامرأة كان يتحدث إليها في الجاهلية، فقالت المرأة له: هلم إلى الحديث؟ فقال: لا، يأبى عليك الله والإسلام. خلاص اتغير 180 درجة بعد هذا الإسلام، أصبح رجلا غير الرجل بالمرة. سبحان الله، وهكذا الإسلام إخواني في الله يصنع فعلا الرجال والنساء على نهجه بصورة تكاد تكون مختلفة تمام الاختلاف عن حياتي قبل الإسلام. من الذين نحب أن نقف أمام إسلامهم وقفة، والحقيقة وقفة هامة وطويلة، ليس إسلام أحد رجال مكة أو أحد زعماء مكة، ولكن إسلام إحدى نساء مكة، إحدى النساء التي حاربت الإسلام طويلا ولمدة سنوات كثيرة، ولها ذكريات مؤلمة جدا عند المسلمين وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا، وهي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنه. طبعا هند بنت عتبة موتورة من المسلمين. هند بنت عتبة قتل أبوها عتبة ابن ربيعة في بدر، وقتل عمها شيبة ابن ربيعة كذلك في بدر، وقتل ابنها حنظلة ابن أبي سفيان أيضا في بدر، وقتل أخوها الوليد ابن عتبة ابن ربيعة أيضا في بدر. تخيل، أربعة من أقرب الأقرباء إليها قتلوا جميعا في بدر، وهم جميعا من سادة قريش. فالحقيقة موقفها كان في غاية الصعوبة، فحملت في قلبها كراهية لم يحملها أحد مثلها إلا قليل القليل، وظلت على هذا الأمر سنوات طويلة منذ بدر وإلى فتح مكة، 6 سنوات متصلة. وقبل ذلك أيضا كانت معادية للإسلام، ولكن ظهرت العداوة بشدة بعد مقتل هؤلاء الأربعة في بدر، وخرجت بنفسها مع الجيش الكافر في موقعة أحد، وحمست الجيش قدر ما تستطيع لحرب المسلمين. ولما فر الجيش من أمام المسلمين في أول المعركة كانت تقذف في وجوههم التراب وتدفعهم دفعا إلى حرب المسلمين، ولم تفر كما فر الرجال. ثم إنه بعد انتصار أهل مكة على المسلمين في نهايات موقعة أحد قامت بفعل شنيع هذه السيدة، قامت بالتمثيل بالجثث، وبدأت تمثل بواحدة تلو الأخرى بنفسها، حتى وصلت إلى حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فبقرت بطنه رضي الله عنه وارضاه واخرجت كبده، ولاكت من كبده، يعني اكلت من كبده قطعه فما استساغتها فلفظتها. لكن هذا الموقف اثر بشده في الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرجت مع المشركين في غزوه الاحزاب، بل واستمرت في حربها ضد الاسلام حتى اللحظات الاخيره من فتح مكه. رفضت هند بنت عتبه ما طلبه زوجها من اهل مكه من ان يدخلوا في بيوتهم طلبا لامان الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ودعت اهل مكه لقتل زوجها عندما اصر على مهادنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ودفعتهم دفعا الى القتال. يعني تاريخ طويل شرس جدا جدا مع المسلمين. ومع ذلك اخواني واخواتي، عندما جلس صلى الله عليه وسلم عند جبل الصفا ليبايع الناس على الاسلام، جاءت هند بنت عتبه وهي منتقبه متنكره لا يعرفها صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء في ذلك اليوم، يبايعهم شفاهة، ما وضع يده في يد امرأة أجنبية قط صلى الله عليه وسلم. وكانت بيعة النساء على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين في معروف. فبدأت النساء تبايع، وقال صلى الله عليه وسلم لهن: بايعنني على ألا تشركن بالله شيئا. فقالت هند، وطبعا هي منتقبة والرسول صلى الله عليه وسلم مش عارفها، فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذ من الرجال، يعني في تفصيلات كثيرة والرجال بايعوا بيعة واحدة وخلاص. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم كمل: ولا تسرقنا. فوقفت هند وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي من حرج إذا أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف. ثم انتبه صلى الله عليه وسلم: هذه التي تتكلم زوجة أبي سفيان. قال: وإنك لهند بنت عتبة. وطبعا تاريخ طويل جدا اتذكره صلى الله عليه وسلم في لحظة واحد. وأهم حاجة اتذكرها حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وما حدث معه على يد هند بنت عتبة. قالت هند: نعم، هند بنت عتبة، فاعفو عما سلف عفى الله عنك. فاعفو عما سلف عفى الله عنك. عارفة طبعا تاريخها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم زي ما تعودنا معه صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم في منتهى البساطة، تنازل عن كل هذا التاريخ الطويل وأكمل البيعة مع النساء وقال: ولا يزنين. فقالت هند: يا رسول الله، وهل تزني الحرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلن أولادكن. فقالت هند، كل كلمة سبحان الله مش مفوتاها، كل كلمة في رد على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت هند: قد ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا، فأنت وهم أعلم، هل تركت لنا ولدا إلا قتلته يوم بدر؟ أنت قتلت آباءهم يوم بدر وتوصين بأولادهم. سبحان الله. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وضحك عمر رضي الله عنه حتى استلقى على قفاه رضي الله عنه وارضاه. يعني سبحان الله موقف صعب. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم خد الموضوع ببساطه وقدر موقف هند بنت عتبه ومدى يعني صعوبه الاسلام عليها، ومع ذلك هي سبحان الله تسلم الان عن قناعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. فقالت هند: والله ان اتيان البهتان لقبيح. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا يعصينني في معروف. فقالت هند: والله ما جلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في معروف. وتمت البيعة المباركة، وبايعت نساء مكة جميعا بما فيهم هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها هذه المبايعة المباركة. وسبحان الله حسن إسلام هند بنت عتبة، وكما كانت تخرج مع جيوش الكفار لتحمسها لحرب المسلمين، بدأت تخرج مع جيوش المسلمين لتحمسهم لحرب الكفار. سبحان الله. ومن أشهر مواقفها هذا الموقف الذي وقفته في يوم اليرموك عندما بدأت تشجع المسلمين على القتال في سبيل الله وعلى خوض غمار المعركة الهائلة ضد 200,000 رومي، فكانت فعلا من أدوات النصر العظيمة في ذلك اليوم المجيد. سبحان الله، الله عز وجل فتح قلوبا غلفا في ذلك اليوم، يوم الفتح، بما لا يمكن أبدا أن يتخيل. تخيل شعب كامل، مدينة كاملة من أعظم مدن الجزيرة العربية أسلمت بكاملها في ذلك اليوم، ولم يتخلف أحد منهم عن الإسلام. وبمناسبة أننا نتحدث عن النساء، نريد أن نذكر بموقف من المواقف الرائعة في فتح مكة لإحدى نساء المسلمين، وهي السيدة أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أخت سيدنا علي بن أبي طالب. لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة ودارت الحرب في أسفل مكة بين مجموعة من المشركين وبين سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، هرب رجلان من بني مخزوم، ولم يجد أي ملجأ في ذلك الوقت إلا أن يدخل عند السيدة أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها. ولماذا السيدة أم هانئ بالذات؟ لأن زوجها هو هبيرة ابن أبي وهب المخزومي، يعني هما من أقارب زوج السيدة أم هانئ، وطلب منها أن تجيرهما. وطبعا ده شيء فيه إهانة كبيرة جدا للعرب، لكن في ذلك الوقت الاثنين دولت ملقوش قدامهم أي سبيل غير أن يطلبوا الإجارة من امرأة، فأجارتهم المرأة اللي هي أم هانئ رضي الله عنها. شوية وداخل مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: والله لأقتلنهما. فأغلقت عليهما الباب رضي الله عنها وقالت: قد أجرتهما. سيدنا علي مصمم أن يقتلهما، فقالت: نذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي طبعا لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم سكت وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرضت السيدة أم هانئ أمرها وقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي لو علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت، فلا يقتلهما. سبحان الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بإجارة المرأة أم هانئ في اثنين كان يقاتلان المسلمين. يعني فعلا جريمة ضخمة يا إخوان، وهذا فتح عسكري، حرب عسكرية كبيرة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يجير بما أجارت به السيدة أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها: قد أجرنا من أجرتي، وأمنا من أمنتي. هكذا، هذه هي قيمة المرأة في الإسلام. رأينا أم حكيم بنت الحارث بن هشام تؤمن عكرمة بن أبي جهل مع أنه كان مهدر الدم، ورأينا أم هانئ الآن تؤمن الرجلين بعد أن كان على مقربة من القتل على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ورأينا قبل ذلك أم سلمة في الدرس السابق تتوسط عند الرسول صلى الله عليه وسلم ليقبل توبة أبي سفيان ابن الحارث وعبد الله ابن أمية بعد أن رفض الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية. يعني سبحان الله، مكانة عظيمة جدا وراقية جدا للمرأة في الإسلام ومنذ الأيام الأولى للإسلام. حقيقة إخواني، الأحداث في فتح مكة من الصعب أن تحصر في لقاء واحد، في أحداث كثيرة جدا جدا نسي أتكلم فيها، لكن الوقت لا يتسع، لذلك سأختار بعض الحوادث القليلة التي أعلق عليها تعليقا سريعا، ونسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا في لقاءات أخرى لنفصل فيها. في موقف من أهم المواقف، من المواقف فعلا اللافتة للنظر في فتح مكة، وهذا الموقف هو الموقف من المرأة المخزومية التي سرقت. هذه المرأة سرقت بعد أن فتحت مكة، وكانت من النساء التي أسلمت، وكانت من بني مخزوم، شريفة من الأشراف، قبيلة بني مخزوم قبيلة كبيرة جدا. وكما يعلم الجميع العلاقة بين بني مخزوم وبني هاشم كانت علاقة حساسة جدا جدا، وكان التنافس بينهما على كل الأمور تقريبا. وزعيم بني مخزوم كان أبو جهل كما تعلمون، والموقف الحقيقة كان حرج جدا جدا ناحية هذه القبيلة بالذات، ويخشى من أن تنقلب على المسلمين انقلابا قد لا يحمد عقباه. ومع أننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول قدر المستطاع أن يؤلف قلوب القبائل، فألف قلوب بني أمية، وألف قلوب بني عبد الدار، وألف قلوب بني عامر كما ذكرنا في الدرس، إلا أنه سبحان الله حدث منه موقف هنا مع بني مخزوم قد يفهمه الفاهمون أنه ليس فيه نوع من التأليف لبني مخزوم، لكن نحتاج أن ندرس الموضوع بدقة. مرأة من أشراف بني مخزوم سرق، فقرر صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد، أن يقطع يدها لأنها سرقت واكتملت أركان الجريمة، جريمة السرقة. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: أريد أن أتألف قلوب بني مخزوم بالعفو عن هذه المرأة التي سرق في هذا الموقف، لكنه أقام عليها الحد مضحيا بما قد يحدث من أحداث دامية في داخل مكة نتيجة تطبيقي لهذا الحد، عشان يورينا معنى مهم جدا جدا، ويزرع فينا معنى لازم نفهمه جميعا فهما جيدا دقيقا، أن حدود الله عز وجل لا يمكن أبدا لأي إنسان مهما كان مهما كان نسبه، مهما كان شريفا، مهما كان عظيما، لا يمكن لأي إنسان أن يتغاضى عنها أو يعطلها أو يقوم بأمر من الأمور يمنع إقامتها في الدولة الإسلامية، حتى لو كانت العواقب كما ذكرنا قد تكون وخيمة. وقرر ذلك الأمر وشاع بين الناس أن المرأة المخزومية ستقطع يدها. بسرعة بني مخزوم جريوا على رسول الله السلام ليستشفعوا عنده، بس ما قدروش يكلموا مباشرة. وخلي بالك رسول الله السلام الآن فاتح لمكة المكرمة وهم جميعا حديث عهد بشرك، فأرادوا أن يبحثوا عن وساطة، فمن يوسطونه؟ ذهبوا إلى أسامة ابن زيد ابن حارث رضي الله عنهما، وهو كان يسمى بين الصحابة الحب ابن الحب. حب رسول الله السلام كان زيد بن حارث، وأسامة بن زيد الحب ابن الحب، وكان رسول الله يحبه حبا جما، لدرجة أنه هو داخل إلى مكة المكرمة في يوم الفتح أردفه خلفه، يعني كان مركب وراه على الدابة التي دخل عليها مكة المكرمة من شدة حبه له رضي الله عنه وأرضاه. فذهبوا إليه وقالوا استشفع لهذه المرأة ألا تقطع يدها، هذه امرأة عزيزة شريفة من بني مخزوم. فأسامة بن زيد رضي الله عنهما أخذ الموضوع ببساطة، وذهب رسول الله السلام يستشفع لهذه المرأة في حد من حدود الله. فلما كلمه أسامة سبحان الله تلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، وقال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ أتكلمني في حد من حدود الله؟ أمر صعب جدا، غضب غضبا شديدا، حتى أن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما لم يجد أي مبرر يقوله إلا أن يقول يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي، هكذا. حتى سكت صلى الله عليه وسلم وأقام الحد على السيدة المخزومية التي سرقت، ولم يستشفع ولم يقبل شفاعة أسامة ابن زيد ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولكنه في آخر اليوم قام وخطب خطبة ليفهم المسلمين هذا المعنى الدقيق، ليضع لهم أسس بناء دولة إسلامية، ليوضح لهم أن العدل أساس الملك حقا وتطبيقا واقعيا في حياة المسلمين. قام وقال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. سبحان الله، هكذا يا إخواني في منتهى الوضوح حدود رب العالمين سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن نقترب منها. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، هكذا مع حدود رب العالمين سبحانه وتعالى. تألف قلوب الناس بأمور شرفية، بأمور مالية، بأمور مادية، هذا أمر ممكن، أما أن يتألف قلوب الناس بحد من حدود الله فهذا لا يقبل مطلقا، مهما كان هذا الذي أخطأ عزيز أو شريف، كبير أو صغير، رجل أو امرأة، أي إنسان أخطأ في حد من حدود الله لابد أن يقام عليه الحد. خلي بالك الكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم قالها بالليل في هذه الليلة ليهدئ من روع المسلمين، كلمات في منتهى الدقة، قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، علشان يفهم بني مخزوم أن هذا أمر ليس خاصا بهم، ولو حدث مع بني هاشم، بل ولو حدث مع بنتي شخصيا حاشاها أن تفعل ذلك، لو حدث معها لقطع صلى الله عليه وسلم يدها، هكذا. وسبحان الله الموقف مر بأمان، وهدأت بنو مخزوم ولم تفعل شيئا في ذلك الموقف، وحسنت توبة هذه المرأة المخزومية، وكانت تأتي رسول الله السلام كثيرا لتسأل أمورا في الفقه وفي الإسلام فيجيب عنها صلى الله عليه وسلم. لكن المعنى اتزرع وسط المسلمين، وسبحان الله في نفس الغزوة، غزوة الفتح، في نفس الأيام حدث أمر آخر يثبت به رسول الله السلام نفس المعنى في قلوب المسلمين. بعد مرور يوم واحد من الفتح بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن خزاعة حلفاءه عدت على رجل من هذيل فقتلوه، وهذا الرجل الذي قتل مشرك، وقتلوه برجل قتل في الجاهلية. فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقام بين الناس خطيبا. خلي بالك خزاعة الآن تأخذ الصقر لقتيل لها في الجاهلية، وهذا طبعا عكس الإسلام الذي قتل هذا ليس له ذنب. وخزاعة تدخل مكة الآن وهي رافعة رأسها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل غزوة الفتح كلها من أجل خزاعة، ومع ذلك لا يغفر لها هذا الذنب. قام صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وقال: يا أيها الناس، إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرا، لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد يكون بعدي، ولم تحل لي إلا هذه الساعة، ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل فيها فقولوا إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لكم. ثم قال: يا معشر خزاعة، خلي بالك كل هذه مقدمة لتحريم القتل في مكة بصفة عامة، ثم خصص بني خزاعة وقال: يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل، حتى لو كنا داخلين مكة بنقتل كفار مكة الذين عادونا سنوات طويلة، الآن ارفعوا أيديكم عن القتل، لقد قتلتم قتيلا لأدينه، هذا القتيل الذي قتل بغير حق هذا القتيل سأدفع ديته وإن كان مشركا لأدينه، فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين، إن شاءوا فدم قاتله وإن شاءوا فعقله. يعني بعد هذه الحادثة سيخير أهل القتيل بين أمرين، إن شاءوا أن يقتل الذي قتل ابنهم فهذا لهم، وإن شاءوا أن يأخذوا الدية فهذا أيضا لهم بخير النظرين بحسب ما يختار. وبذلك وضع القاعدة الشرعية السليمة في قضايا القتل، يبقى حطينا حد السرقة وحد القتل، طبعا حدود موجودة قبل كده لكن نفذت على هذا الملأ الواسع وفي هذه الظروف لتقول أنه لا تفريط أبدا في حدود الله عز وجل. يبقى دي كانت من المواقف الهامة جدا جدا في فتح مكة. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا فتح بلدا أو دخل الإسلام إلى بلد أن يولي عليها أحدا من رجاله، لكن المشكلة أن أبو سفيان اللي هو والي مكة قبل ذلك أو زعيم مكة قبل ذلك للسنوات الست الأخيرة بعد مقتل أبي جهل لم يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إلى إسلامه، لا يستطيع أن يعطيه إمارة مكة، وبالذات أن مكة من أعظم مدن العرب بل هي أعظمهم على الإطلاق، لا يستطيع أن يعطيه لرجل لا يثق بعد في إسلامه. احنا شفنا أن في الحوار الذي دار بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أبو سفيان حتى اللحظات الأخيرة مقتنعا تمام الاقتناع بقضية النبوة. طب يتصرف إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا أعطى الإمارة لغيره قد يحزن أبو سفيان وينقم على ذلك الأمر ويثور، وقد تثور بني أمية اللي هي طبعا منها أبو سفيان، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تحدث قلاقل أو اضطرابات في هذه المدينة وقد أسلمت بكاملها منذ لحظات قليلة أو أيام قليلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله في لفتة بارعة أعطى إمارة مكة لعتاب ابن أسيد رضي الله عنه. وزي ما قلنا من شوية، عتاب ابن أسيد كان من شباب مكة، عنده حوالي 20 سنة تقريبا، وكان من، وخلي بالك بقى، بني أمية، يعني عتاب بن أسيد من نفس قبيلة أبي سفيان. فإذا أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إمارة مكة فهذا سيستمر في تأليف قلوب بني أمية، لن تقف بنو أمية طويلا عند تنحية أبي سفيان عن إمارة مكة، لأن الأمير الجديد منها أيضا. وعتاب بن أسيد هذا الشاب لم يتلوث كثيرا بعقائد المشركين، وليس هناك تاريخ عداء طويل بينه وبين المسلمين، فسيسلس قياده. وبالفعل سبحان الله عتاب بن أسيد هذا حسن إسلامه جدا، وكان كثير الصلاة والصيام والصدقة، وكان من المقربين جدا لرسول الله السلام، واستطاع فعلا بحكمة أن يحفظ الأمن والأمان في داخل مكة، فلم نسمع عن أي قلاقل في حياته في فترة حكمه لمكة المكرمة. لكن في نفس الوقت رسول الله السلام يعلم أن عتاب بن أسيد معلوماته عن الإسلام قليلة جدا، لم يسلم إلا منذ أيام قليلة، لذلك ترك معه معاذ ابن جبل الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه ليعلم الناس دينهم. ورسول الله ترك معهم بحرا من بحور العلم، معاذ ابن جبل إمام العلماء يوم القيامة وأعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ ابن جبل كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهل مكة فيهم الكثير من العقليات والمفكرين والمبدعين، لذلك يحتاجون إلى رجل من علماء الأمة فعلا ليجادلهم فيما هم يختلفون فيه. وما ننساش طبعا أن اليوم تاريخ طويل جدا جدا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهات كثيرة قالوها قبل ذلك، وأعلم الناس في الرد عليهم في ذلك الوقت هو معاذ ابن جابر رضي الله عنه وأرضاه. بذلك استقر الوضع تقريبا في داخل مكة المكرمة، ودخل الناس جميعا في الإسلام بفضل الله عز وجل. يفضل لنا الموقف نحب نعلق عليه في ختام هذا الدرس مهم جدا، هو موقف الأنصار رضي الله عنهم أرضاه. طبعا الأنصار شايفين الأحداث التي تجري في داخل مكة المكرمة وإسلام الجميع، وهؤلاء جميعا هم أهل وعشيرة ورحم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم يشاهدون فرحة وسعادة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام، ولا شك أنهم يشاهدون أيضا استقرار الأوضاع في داخل مكة المكرمة، إسلام عكرمة بن أبي جهل وإسلام سهيل ابن عمرو وإسلام فضالة بن عمير وإسلام قادة مكة بصفة عامة. فالوضع بدأ يستقر جدا في داخل مكة المكرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على الصفا يدعو الله عز وجل، والأنصار يقفون تحته يفكرون في وضعهم بعد هذا الفتح. قال بعض الأنصار لبعضهم: أما الرجل اللي هو صلى الله عليه وسلم يتحدثون عنه صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع إلى كلامهم، يقولون: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. طبعا شايفين تفاعله صلى الله عليه وسلم مع الأحداث في داخل مكة. قال أبو هريرة راوي الحديث، والحديث في صحيح مسلم يا إخوان: وجاء الوحي، وكان إذا جاء لم يخف علينا، فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي. فلما انقضى الوحي رفع رأسه صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا معشر الأنصار، قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. الوحي أخبره بهذه الأخبار. قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله. قال: فما اسمي إذن؟ كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. يعني أنا قبل كده ذكرت لكم أنني سوف أعيش معكم حياتي كاملة، ليس معنى أنني تعاطفت مع هذه الأحداث التي تجري في مكة المكرمة، وليس معنى أنني فرحت بإسلام هؤلاء العشيرة والأهل والرحم أنني سأبقى في مكة وأخالف ما تكلمت به معكم قبل ذلك. ما ننساش إخواني في بيعة العقبة الثانية، الأنصار رضي الله عنهم أرضاهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بيننا وبين القوم حبالا وإننا قاطعوها. وأكثر من مرة يقولون أنهم يبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس، وصرحوا بأنه ماذا بعد هذه البيعة؟ هل إذا استقرت الأوضاع في مكة سيعود إليها صلى الله عليه وسلم ويتركهم مع اليهود أو غيرهم من الناس؟ هنا قال صلى الله عليه وسلم: بل المحيا محياكم والممات مماتكم، أنا منكم وأنتم مني. الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على نفس المعنى الآن ويقول: ما اسمي إذن؟ كلا، إني عبد الله ورسوله، مستحيل أخالف ما تعاهدت معكم عليه قبل ذلك. إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قال أبو هريرة: فأقبل الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم ويقولون: والله يا رسول الله، ما قلنا الذي قلنا إلا ظنا بالله ورسوله. يعني ما قلنا هذه الكلمات إلا لأننا نريد الله ورسوله، نريدك معنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله ورسوله ليصدقانكم ويعذرانكم. سبحان الله، قبل منهم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وقبل منهم هذا الظن الذي ظنوه برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعذر الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. والأنصار طبعا يا إخواني لهم قيمة عالية جدا جدا في ميزان الإسلام رضي الله عنهم وأرضاه، وبذلوا الكثير والكثير رضي الله عنهم، وكل ما بذلوه بذلوه دون مقابل، لم يأخذوا شيئا في حياتهم، لا في فترة مكة المكرمة بعد البيعة، ولا في فترة الهجرة من أولها حتى هذه اللحظة وإلى آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شرفهم بكلمته العظيمة عندما قال في حقهم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فطبعا نحن نعذر الأنصار تماما في هذا الأمر الذي وقعوا فيه، وعذرهم ربهم سبحانه وتعالى ورسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم. طبعا كل بذل الأنصار يا إخواني كما ذكرنا كان قبل الفتح وبعد الفتح، لكن بذلهم قبل الفتح له قيمة عالية جدا جدا، لأنه في وقت الصعوبة ووقت العناء ووقت المشقة. ولا يمكن أبدا أن يساويه بذل بعد الفتح ولو كان بأي صورة من الصور. يؤكد على هذا المعنى الأخير القصة التي أختم بها هذا الدرس، وهي عندما جاء مجاشع ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بأخيه مجالد ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. جاء بأخيه مجالد ليعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، يعني مجاشع من الذين أسلموا قبل الفتح، ومجالد أخوه من الذين أسلموا بعد الفتح. فجاء ليبايع بعد الفتح وقال جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام ذهب أهل الهجرة بما فيها. خلاص الوقت عدى، ذهب أهل الهجرة بما فيها. فقال على أي شيء تبايعه؟ قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. طبعا هؤلاء لهم مكان عظيم أيضا، لكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله.